الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله. افضل الصلاه والسلام التسليم، اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدق. قال: ومن اسقط بعض بيته او ذهب غريمه بعض العلم الذي له في يده شر، ما لم يجعل وفاء النار شرا في الهبه والاضراء، او يمنع حقه الا بذلك، او يقع بعض مؤجل ليعد الى الكبار، ويجوز استضافه الذهب عن الولد، والولد عن الذهب اذا اخذها في سعر يومها وتقارب منه. وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط عقله ولا من استيفائه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع سريع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم الرحمن جابر فوضع عنه شر، وكلم كعب بن مالك فوضع عنه غريمه شر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا باب جديد يتعلق بالصلح. الصلح والمصالحة والإصلاح هذا كله بمعنى واحد، وهو قطع الخصومة والنزاع بين المختلفين. ويتعلق بالصلح مسائل كثيرة، منها التعريف، ومنها الحكم والحكمة وفضل الصلح وأركانه وغير ذلك من المسائل تأتي بكلام المؤلف. أما التعريف فهو مأخوذ من صالح الشيء وصالح الشيء إذا كمل، وهو قطع النزاع والخصام، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو معاقدة على قطع النزاع بين متخاصمين فأكثر. والصلح حكمه العام أنه جائز. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقوله بين المسلمين ليس قيدا، وإنما على سبيل الغالب، وإلا فالصلح مشروع بين المسلمين والكفار، وبين المسلمين بعضهم مع بعض. والصلح في الفقه الإسلامي مفرق على أبواب، فهناك صلح بين المسلمين والكفار، هذا ذكره في كتاب الجهاد، وهناك صلح بين البغاة من المسلمين وأهل العدل، هذا له باب مستقل اسمه باب قتال أهل البغي. وهناك صلح بين الزوجين مذكور في كتاب النكاح في باب العشرة، يقول جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وخيرة الأنفس الشح. وهناك صلح عن دية أو ديات أو عن جراحات، يعني بسبب إصابة أو بسبب مضاربة، إذا كان هناك وفيات أو إصابات فإنه يكون عنها مصالحة، مذكور هذا في كتاب الجنايات. وهناك صلح في الأموال وما ألحق بها، هذا موضعه هذا الباب. فالذي يريد الصلح بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين مع بعض أو ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين أو ما يتعلق بالديات والجراحات وما شابه ذلك لا يجدون مباحث هذه المسائل في هذا الباب، وإنما هذا الباب جعله خاصا بالصلح الأموال. وقد دل على فضل الإصلاح بين الناس نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على مشروعية ذلك. أما الكتاب فمنه الآية الكريمة التي سمعتم، قوله جل وعلا: والصلح خير. هذا عام بين الزوجين وبين عموم الناس المسلم والكافر. ويقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. فحث الله على الإصلاح بين المسلمين وبين من بغى عليهم من أهل الإسلام. وأيضا من الآيات الواردة في هذا، نعم إن قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول جل وعلا أيضا في أول الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأيضا يقول جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قبل هذا أوله، نعم كذلك: فالعفا وأصلح فأجر على الله. لا قصدي الآية، أي نعم، في اختيار الحكمين أول الآية: وإن خفتم، قوله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الزوجين، فابعثوا حكما من أهله الزوج وحكما من أهلها الزوجة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح لنفسه، حيث ذهب إلى جماعة من الأنصار كان بينهما نزاع وتأخر عن الصلاة يوما، فتقدم أبو بكر وصلى، فإنه عليه الصلاة والسلام كان سبب تأخره أنه ذهب يصلح بين قبيلتين من الأنصار. وكذلك لما اختصم كعب بن مالك مع ابن أبي حجرد وطالبه بحقه الذي عليه وارتفعت أصواتهما في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار على كعب أن يضع شطرا يعني نصف ماله فامتثل قبل هذا ووضع النصف، وأمر ابن أبي حجرد بأن يقضي عنه. وقد أجمع العلماء على فضل هذا العمل وأنه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. ومن الآيات الواضحة في الحث على الصلح وبيان فضله قوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمهم أن الأمر في هذا واضح، وحكمه العام أنه جائز بل مشروع مستحب، حكمه العام أنه مستحب، لكنه قد تدخله الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب إذا كان أن عدم الأخذ به يترتب عليه مفاسد وشر عظيم، وكونه صار إلى الصلح دفع لهذا يكون واجبا، ويحرم إذا كان فيه ظلم للمصطلح معه، قد يكون الحق واضحا وفي ذمة هذا الرجل لهذا الرجل مبلغ قدره كذا وكذا، بينات واضحة، كونه يتدخل في الصلح ويسقط بعض الحق مع وضوح الأمر هذا ظلم إذا سمح من نفسه، وإلا ما لا داعي لهذا. وقد أمر عمر رضي الله عنه برد الخصوم حتى يصطلحوا، وبين أن إنهاء الأمر بينهم قضاء يكون سببا للغرائم والنزاع، ولهذا كان يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا. ولا شك أن القاضي إذا أنهى القضية صلحا بين المتخاصمين أنه أبرأ بالذمة وأطيب النفوس، وفيه إنهاء الدعوى، وفيه إراحة للقاضي ومعاونيه من إجراء ما هو متبع في القضايا التي لا تنتهي بصلح وإنما تنتهي بحكم، لأن القضية إذا انتهت صلحا تنهى بكلام يسير، أما إذا احتاج القاضي أن يحكم حكما يحتاج إلى مراجعة المعاملة من أولها إلى آخرها، ويحتاج إلى إعادة النظر في الدعوى، ويحتاج إلى مسودة للحكم وتسبيب للحكم إلى آخره، فيه إجهاد وإتعاب له ولمن عنده. أما إذا اصطلح على شيء معين فإنه لا يحتاج إلى أن يتأمل أي شيء، فقد طرقا على كذا وكذا حيث اتفقا على ذلك، يقول فقد أجزته وأمضيته وحكمت بموجبه وانتهى في المسألة. ولهذا يحرص القضاة على إنهاء القضايا صلحا لما فيه من هذه المصالح، إلا أنه ليس للقاضي أن يكون هذا ديدنه في كل شيء، لأن الأمر إذا كان واضحا يحكم، ولا يجوز أن يضر هذا الشخص وأن يذهب عليه بعض حقه. وأركانه ثلاثة عند الجمهور: الصيغة والمتصالحان والمصالح عليه. المصالح عليه يعني مثلا كان بينهما نزاع في مليون ريال، بعد مداولات ومشاورات وكلام اتفقا على نصف هذا المبلغ. يدفع المدعي، يدفع المدعى عليه المدعي 500,000 ريال. فالاتفاق والتفاوض والكلام بينهما هذه الصيغة. والمتصالحان طرفا الدعوى المدعي والمدعي، والمصالح عليه المبلغ هذا. وإذا تدخل شخص في الصلح فإنه يقال له مصالح، والمصالح عليه العوض المبذول. وقد أفرد الصلح بكتب ورسائل كثيرة مطبوعة. نعم. الأول والصلح هنا ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار، أو صلح عن إقرار وعن إنكار، فهو قسمان. وكل قضية تأخذ حكم الشيء المختلف فيه. فإذا كان الصلح يتعلق بمبلغ، إذا كان فيه ذهب وفضة فإنه يأخذ حكم الصرف، يأخذ حكم البيع، يأخذ حكم الهبة، بحسب نوع القضية. نعم. من أول قال: ومن أصبح بعد غيره أو وهب غريبه بعض العلم الذي له في يده جعل. نعم. من أسقط إيش؟ بعض دينه، له في ذمة زيد 100,000، طالبه بها، فلما طالبه واعترف هذا الشخص بال100,000، ثم قام المدعي بالتنازل عن النصف مثلا، لا بأس. فالصلح الذي يكون بعد إقرار بالشيء المطالب به هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا نزاع فيه. فكما أن من حقه أن يبرئ هذا المدين، من حقه كذلك أن يصطلح معه على بعض المبلغ. نعم. نعم. أما إذا قال: ما أعطيك المبلغ هذا إلا إذا تنازلت لي عن نصف أو ربعه أو كذا منه، ما يجوز هذا، لأنه تحكم لا وجه له، وتأخذ بعض حق هذا الرجل بمقابل أن تدفع له البعض الباقي، ما يجوز هذا. نعم. قال أبو المقارب أن يعلم حقه إلا لله، وذلك لأن الإنسان لا يدعى من صادقه ولا من صفاته. قال: ولو شفع النساء لم يهتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عن الله وضع عنه شطر. قوله: هو وضع عنه الشطر، هذا محل نظر. من الثابت في الحديث أنهم رفضوا. المهم أن الشافع لو شفع شخص في الصلح وإسقاط وضع حق لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك رضي الله عنه أن يتنازل عن نصف حقه، هذا ثابت في الصحيح. أما حديث جابر فهو صحيح أيضا، لكن ليس فيه أنهم وضعوا الشطر، بل فيه أن جابر رضي الله عنه قال إن عبد الله بن حرام يعني أباه توفي وعليه دين، وعليه دين، فكلمت أصحاب هذا الدين في أن يتنازلوا عن بعض الشيء فلم يفعلوا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بشأن هذا الدين الذي على والدي، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماء والد جابر في أن يضعوا بعض الشيء فرفضوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل كل نوع من التمر على حدة، فاجعل العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، وكل نوع على حدة. قال ففعلت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أعلاه وسطه، ثم قال كل من الكيل يعني لغرمائك، فكان لهم وأعطاهم حقهم، وبقي التمر على حاله كأن لم يؤخذ منه شيء. فالشاهد أن التدخل في الصلح مشروع. نعم. قال الرسول الفاضل في الكتاب قال الرسول أن تعرف مالك وروح على نبيه شر، ويجوز للقاضي في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل. ويجوز للقاضي أن يعرض الصلح، يعني ما نقول للقاضي أنت ممنوع من هذا يتدخل غيرك، لا، إذا عرض القاضي الصلح وقبل الطرهان حسن، من حقه ذلك. نعم، بل يشرع له ذلك. نعم. قال وقد قال ابراهيم ابرأتك من بعده بشرط ان توفيه بقيته او على ان توفيه باقيه نفسه، لانه جعل اقراءه عوضا عن احقاره، فيكون معارضا لباب حقه ببعض، ولا تصح بلفظ الصلح، لان معنى صالحه عن 150 اي به، وذلك غير ذلك بما ذكرناه ولانه ربا. نعم، سبق هذا. قال ربما له باب مؤجل ليعجل له الباب، يعني لو صار على المؤجل الباب حالا. قال يعني لو صار على المؤجل مؤجل لبابه حالا، مثل ان يصار على المئه المؤجله بخمسين حالا، بل يجوز لانه ربا، وهو بيع باب ماله بماله، لان بيع الحلول والبيان. هذه مساله اخرى، لو كان له في ذمة رجل 100,000 تحل في 30/6 يعني الشهر القادم، قال أنا محتاج الآن مبلغ، أعطني 80,000 الآن وأتنازل لك عن 20,000، ما حكم هذا؟ قولا لأهل العلم مشهور هنا أنه لا يصح، والقول الآخر أنه يجوز ويصح ذلك، وهذا هو الصحيح. وجاء في هذا بعض الأحاديث، فمنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بإجلاء اليهود أمرهم أن يضعوا ويتعجلوا حتى يكون أسهل لانتقالهم، وهذه المسألة تسمى عندها المسألة ضع وتعجل. فالدين إذا كان مؤجل قدره 100، قال أعطني الآن 80 أو 50 أو 60 حسب ما يوافق عليه وأتنازل لك عن الباقي، ولا بأس. أما القول بأن هذا إنه اشترى أو كذا، ما فيه هذا تنازل، ما فيه العبارة التي قال المؤلف هنا. قال ويجوز اتفاق الذهب عن الورق والورق عن الذهب. الورق عن الفضة، لو كان في ذمته له ذهب أراد أن يأخذ عنها الذهب فضة أو العكس، كابأس شريطة أن يأخذ بقدر هذا الذهب أو قدر هذه الفضة في المجلس الذي اتفق فيه، لأنه يأخذ حكم الصرف. نعم. قال ويجوز اقتراء يعني تسديد يعني. نعم. والبرد عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها فتقارب المجلس، وذلك أنه إذا خلاها عن أثمان بأثمان فهذا خلق اعتبر له بدون صرف من قبل المجلس وسائر الشرك. نعم. إذا اقتضى يعني من الحديث المشهور رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم. قال ومن ماله على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فقرأه على شيء جاء، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. لو كان يقول أنا أعرف في ذمتك لي مبلغ، قال صحيح، قال كذلك أنا أقر أن في ذمتي لك مبلغ لكن لا أدري كم قدره، قال صاحبه أيضا أنا لا أدري كم قدره، ثم قال صاحب الحق أعطني 5000 ريال وأنا قد سمحت عن الباقي لو كان أكثر، وأنت تسمح عن الزائد لو كان أن الذي لي أقل، فقال لا مانع لدي، أعطى 5000 وتصالح وأبرأ كل منهما الآخر لا بأس، شريطة أن يجهل كل منهما هذا الحق. أما إذا كان هذا يجهل وهذا يعلم ما يجوز، لأنه يعرف، لو كان يعرف إن في ذمته 10,000 أكيد إنها 10,000 بل قد تكون أكثر، إنما يجزم إنها 10,000 ولكن هذا قال له أعطني 5,000 وأنا متناسب، ولك يعلم إنها أكثر إنها 10، لا يجوز، هذا صرف باطل حرام. تعرف إنك معطينا 10,000 وقال لك أنا لا أدري ولكن إنها عن الموضوع أن أعطني 5 وأنا متناسب، إذا كنت تعالى تقول لا، الذي يخصك 10,000 أو أكثر أيضا، فيجب عليه أن يكون واضحا مع أخيه. نعم. قال وقال أبو صلى الله عليه وسلم فهو أن يدعي على الإنسان عن يده أو دينه في ذمته مع أهله لمعاملة أو دين في ذمته مع أهله، إيش معنى؟ يعني معاملة بينهم تعامل يعني لمعاملة أو إهانة أو إسلام أو غصب أو تسليم في وديعة أو مراقبة من الهداية فيمكنه ويصالحه بماله، فيصح إذا كان ممكن معتقدا بطلان الدعوة فيدفع به المال استداء اليمين ودفع الخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد بصحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثاني له، لأنه صلح يصح مع النبي فيصح بين الخصمين كصلح الإقرار، ويكون بيعا للحق المدعي للحق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان عوضه شقا وجبت الشفعة. شوفا شخص يعني نصيب نسبة معينة. نعم. قال والذي عنده لو أن إنسانا قال لآخر قال في ذمة هذا الرجل لي 100 ريال ما تقول؟ قال نعم صحيح هذا إقرار ولا إنكار؟ إقرار. فلما أقر قال المقر له المدعي يعني أعطني 80 وأنا متناسل عن 20 هذا صلح بعد إقرار هذا جائز ولا إشكال فيه واضح. حالة ثانية طالب شخص آخر قال في ذمتك لي 10,000 ريال مقابل كذا وكذا فقال المدعى عليه أنا لا أذكر أن لك في ذمتي 10,000 ريال ولا ريال واحد فقال بلى ولكن هذا ما عنده شهود ولا عنده ورقة أو وثيقة ولا شيء فهذا ينكر وهذا يدعي ويطالب وهو صادق في باله في زعمه أنه صادق ما إذا كان كاذب هذا ما يجوز ما هو موضوع البحث. فهذا الشخص الذي قال له في ذمتك لي كذا وكذا بدلا من أن يقوم هذا الرجل ويتقدم بشكوى عليه وربما طال الموضوع وربما ضيع عليه حقوقا فوت عليه مصالح وشوه سمعة هذا الرجل وربما توجهت يمين فهذا قال أنا سأفتدي نفسي وحافظ على سمعتي أعطيك 2000 ريال 3 ريال 5 ريال 3 ريال وتنازل عن الموضوع ولا تقل دعوة ولا تقدم بشكاية. فقال هذا لا مال لدي هذا صلح عن إنكار أو على إنكار هذا لا ينكره لكنه اصطلح مع هذا الرجل محافظة على أمور وأشياء رآها. بعض الناس يفعل هذا وفيه مصلحة له هذا جائز على الصحيح ولا شيء فيه. أما إذا كان الشخص هذا معروف باللعب وأنه يريد ابتزاز الناس فهذا لا ينبغي أن يسترسل معه إنما إذا كان يظن أن هذا صادق في دعوة وهو صادق في باله أنه صادق هذا لا بأس. نعم. قال ولو كان المدعى شخصا لم تجد الشبهة يعني لو قال أنا سأعطيك نصيبي من الأرض الفلانية مقابل هذا المبلغ الذي طالبني به 10,000 كان أنا لي نسبة في هذه الأرض فتنازل عن نصيبه من هذه الأرض لهذا الرجل. صاحب الأرض الذي يملك الأرض معه أو شريكه يحب أن يستقل بالأرض ولا يرضى بها الرجل فيعطيه المبلغ الذي تم الصلح عليه ويستقل الأرض، ما له شفعة، ما يجي يقول أنا لي نصيب في أهل الأرض وسأشفع عليك أيها المالك الأول. لا. نعم. قال فلان مدعي شخصا لم تجد شفعة. شفعة. الشفعة وش معنى الشفعة؟ ها؟ أن الإنسان يمتلك نصيب شريكه لو باع بالمبلغ الذي باع به، نعم. قال ولو لا يمتع شخصا لم تجد الشفعة ولو ولد فيه عيبا، ولو ولد فيه عيبا لم يمت ربه كمن اشترى عدلا قد اقام بحريته، فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل للبعض، وما يقوله للصلح حرام لانه يقتل مال اخيه بباطله ويستخرجه منه بشكل، وهو في الظاهر صحيح لان ظاهر حال المسلمين الصحه والحرام. قال ومن كان له حق لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز، لان الحق لهما لا يخرج عنهما فاذا اتفق عليه جاز كما اتفقا على ان يتباهى. على ان يتباهى. كما لو اتفقوا على، مش موجود عندك تبارا او يتبارا؟ اي هذا يبرئ، هذا اخر كتاب الباب ولا لا؟ كل حال هذا كما تعلمون كتاب مختصر، مسائل الصبح كثيره محلها، او من اراد التوسع في هذا يرجع الى مطولات، لكن هذا هو المدخل لهذا الباب. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه. نعم. شيخنا هل يكون كسوف من اجل الزلازل؟ الكسوف من اجل الزلازل ما فيه دليل واضح على انه يصلى صلاة الكسوف من اجل الزلزال. مشهور المذهب أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة، قد جاء في هذا بعض الآثار عن علي وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع، لكن ما فيه دليل واضح في هذا. صلاة الكسوف تشرع إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أما غير ذلك ففيه خلاف. قال قوم لا يصلى لغيرهما، وقال قوم يصلى لكل آية، وقال قوم لا يصلى لآية غير الكسوف والخسوف إلا الزلزلة فقط. هذا المشهور من الحنابلة. والأقرب في هذا أنه لا يصلى لها، ما عليه دليل واضح. نعم. على من يقوم بصلاتها يتحمل المدى المنى يصلح حتى جديد يجب أن يكون نواجه ورابع المدى. هذا كل حال الأقوال الراجحة، الأقوال الراجحة هذا شأنها، ما يكون فيها تناقض ولا في يعني تكون مسألة مستقيمة. أما بعض الأقوال المرجوحة يكون فيها شيء مثل ما ذكرتم هنا أن وقتها يسير جدا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا وصلوا حتى تنجلي أو حتى ينكشف ما بكم. فهذا لو صلى ماذا يفعل؟ هل يخفف أو يطول أو كذا؟ ما في شيء واضح فيها في الأمر هذا. هذا يحتمل, هذا يحتمل. أنا عندي بعض البحوث وبعض الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع قد يعني تم جمع شيء فيه الموضوع ولم يعني أنتهي من قراءة هذا هذه البحوث وهذه المقالات التي كتبت في هذه الأيام وقبلها بأيام. لعل نوافيكم الخلاصة عند الدرس القادم إن شاء الله.